ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع سمه. شوف هذا الذي جاء للنبي به الوحي أخبر بما رأى، وعثمان بن مضعون أخبر بما يعلم في نفسه من رجاء الله لرحمته. وهذا من رحمة الله بنا أن شخص يعلمه وشخص لا يعلمه، رحمة الله بنا وبنبينا. وحتى الإنسان يبقى خاضعا لربه ومولاه، وذلك نعمة الحرمان من النعم العظيمة. علينا أن نربي أبناءنا على الحرمان حتى يستشعروا مننا الرحمن. هذا تغريد شيخ طه صحيح. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات. نعى بمعنى أخبر بوفاته. خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، وهذا هو الراجح أن الصلاة في الجنازة أربع تكبيرات، وإذا صلينا خلف إمام فكبر خمسا أو ستا أو سبعا فهذا وارد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرأ ففتح له. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة قال قال النبي ألا آذنتموني. هذا مرعد من حديث المرأة كانت تقوم المسجد فأخبر بعدها بشهر. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليك، فأتي قبره فصلى عليه. طبعا الصلاة لشهر ليست لأكثر، فإذا شخص مر على وفاة السنوات لا نذهب إلى قبره ونصلي عليه، لكن لم نصلي عليه وما شهد لشهر نصلي عليه. باب فضل من مات له ولد فاحتسب، يعني الاحتساب أن الإنسان يجعل هذا في حسابه. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. أسلمت الأخ عند حسابه بالمجموعة 100,000 ليرة، واحد يحولها 10,000 يصير 110,000، يعني جعلها في حسابه. فهذا أيضا الإنسان لما يمر عنده شيء يجعله في حسابه. وقال أنا مرة كنت أسير في الطريق قادة من الريحانية إلى هنا، فأردت أن أشتري سيارة، فلما صاففته تحسف أن يعطيني السير وبدأ يكبس البازي. أنا قلت خلاص أحتسب الأجر. سبحان الله وصلنا إلى نور داخ سوية وما صرت بجواره، جعلت نفسي أيضا أقول حتى هذه ما أتقدم بجواره أحتسب فيها الأجر. فهذا فقه الاحتساب وفقه العبودية من أعظم أبواب الحسنات. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، يعني هذا يحتسب أبدا. مرة يعني كنت في مكان ورأيت 7 من العمال بالعراق، 7 من العمال والله جنسيتهم نسيفة في وقت هذا كلام قديم قبل قرابة 20 سنة أو أقل. قلت أتصدق على هؤلاء، كان عندنا الآلاف و250 عراقية وهم 7، قلت كل واحد يعطي 1000، جميع يفوت عندي 6,750 دينار، كل واحد ضيته 1000 إلا السابع والله 750. قلت اللهم ارزقني عن كل دينار دولار. وأنا ما جلست بطريقي، رحت في المكان تصل يا واحد اللي محتاجة، قلت له أنا أرسلني لك، قلت له شيء؟ قال ما أدري والله ثقة أنا قعدنا، قال لي هذا الظرف أرسله لك فلان، وضعته في جيبي وأنا في سفري وأنا في الخلوة فتحت أحسبه والله 6,750 دولار على كل، يعني نفس القضية. يعني شوف الاحتساب